إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في كرسي زي ده بره لو عايز تجيبه، المكان ده لو ظهرك على موعد مع كتابي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمه الله تعالى. اليوم ان شاء الله نختم الكلام في احاديث الحج، سواء ما تبقى من كتاب الحج أو باب الفوات والإحصار، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، وسيكون بعد ذلك إن شاء الله شروع في كتاب المعاملات والبيوع، هذا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وهذا من الكتاب أهمية مكان، ويحرص الجميع على حضور كتاب المعاملات والبيوع، لأن فيه يحتاج الناس جميعا الآن في هذا الآن من كثرة المعاملات والتي استخدمت وانكسرت أيضا حاجة الناس للشراء والبيع إلى معرفة أحكام الشريعة في ذلك. نختم الكلام، وقفنا عند حديث ابن عمر في المبيت بمنى، حكم المبيت بمنى، حديث رقم حسب الترقيم عندكم، لكن هو حديث 769 تقريبا، أو نقول حكم المبيت بمنى في آخر كتاب الحج من أواخر قبل باب الفوات والإحصار، لمن يفتح يعني. سمعت فيها إيش يعني؟ الصوت على التليجرام جيد. زكي. إحنا ما أخذنا الزكاة. نعم، احنا انتخبنا في الحج قبل للموسم، واخذنا قبله الصوم. نعم، يبقى نرجع للزكاة طبعا. طب جيد، يبقى سنرجع للزكاة، نرجع للزكاة ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. تمام. واي باب بعد ان شاء الله؟ حكم المبيت بمنى. وجدتموه في الأواخر قبل باب الفوات والإحصار، اطلعوا لفوق. وريني، هات لي، مش عارف تجيبه. هو قبل 6 مليون؟ لا، ايه الفوات والإحصار قبليه؟ انت فاتح فهرس ولا فاتح حديث؟ دلوقتي حديث رقم كم؟ على حسب 769 التقريب، بعدها مش شرط الترقيم بتختلف بالنسخة. انت واقف عند حديث ايش طيب؟ بيت بمكة ليالي منى. ايوه هذا هو. شوف عندك رقم كم واخبرهم. صفحة 297. طيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث الأول والثاني يتكلم عن حكم المبيت بمنى، وهذا مما اختلف فيه الفقهاء والمذاهب في حكم المبيت بمنى ما بين الوجوب وبين السنية. حديث ابن عمر كما هو قال متفق عليه، يعني متفق عليه ريان الإمام البخاري وخير واسم متفق عليه. طيب فنقول هنا حديث ابن عمر متفق عليه، إذا أخرجه الإمامان، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وفيه طبعا أولا الحديث عن رواه ابن عمر أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب الإذن، طلب الرخصة منه في أن يبيت بمكة في ليالي منى، يعني لا يميت بمنى، ومن أجل السقاية، من أجل السقاية، لأنه كان العباس كان له يعني شرف سقاية الحجاج في مكة، وكانت له السقاية من قريش يعني حتى قبل الإسلام، فكان وظلت معه ذلك، فكانوا يعني يملؤون المياه ويجهزونه في القرب وغير ذلك ليكونوا ذلك جاهز لسقاية الحجاج، سقاية ماء زمزم يعني. وهذه كانت تشريفا لهم يعني، وكانت ظلت مع بنو عبد المطلب حتى، وكان العباس والقائم على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن في البيع في أنه ألا يبيت بمنى من أجل ذلك. هذا الحديث الأول اللي هو من أجل السقاية، سنبين احنا بس نشرح. الحديث الثاني حديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل، رعاة الإبل يحتاجون لأخذ الإبل ليرعون بها في الخارج، خارج منى وخارج مكة، أماكن واسعة، فيبعدون عن منى، وهذا لازم لرعاية الإبل، فكانوا يحتاجون أن يبيتون في البر مع الإبل، فرخص عليه السلام أن لهم أن يرموا يوم النحر فقط أولا، هو يوم العيد يوم النحر، ثم يذهبون بالإبل يغيبون اليوم الحادي عشر ويأتون في الثاني عشر، يرمون للثاني وللحادي معا، وينفرون إن أرادوا أن ينفروا تعجلا، فأذن لهم في ذلك أيضا للحاجة لهم في رعاية الإبل يوم ذلك. قال البيتوتة اللي هو المبيت، مقصود بالبيتوتة كلمة البيتوتة أي المقصود بها المبيت، البيات يعني المقصود بها هنا. يوم النفر اللي هو يوم الثاني عشر من ذو الحجة أو الثالث عشر، لو كان سيعجل يسمى النفر، يعني ينفر من منى إلى مكة خلاص، يعني يجلس في مكة بعد يوم النحر يوم العاشر. طبعا انتوا عشان يعني ما تقدوش معنا ناسك الحج، فيوم العيد اللي هو يوم العاشر، يوم الأول أيام التشريق الحادي عشر من ذو الحجة، يوم الثاني عشر ثاني أيام التشريق. الشرع قال إما يعني يعجل، يعني إيش يعجل؟ يعني يبيت في الثاني عشر ثم يرمي وينصرف إلى مكة، ما يجلس في منى، هذا اسمه تعجيل، وما يرمي ثاني خلاص. الثالث عشر اللي هو سيجلس يوما زيادة، لقوله تعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فالإثم عليه، ومن تأخر في يومين فالإثم عليه لمن اتقى. فهنا من أراد أن يتأخر ولا يعجل سيجلس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو ثالث أيام التشريق، يرمي ثم ينزل إلى مكة يطوف الوداع ويرجع إلى بلده، هذا يسمى يوم النفر، يعني خروج الناس من منى بعد نهاية المناسك. النفر خروج الناس من منى بعد نهاية المناسك، إما الثاني عشر اللي هو يوم النفر الأول أو الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. طيب الحديث الأول والثاني يتعرض لمسألة حكم المبيت بمنى، لأن الأول النبي رخص صلى الله عليه وسلم للعباس، والثاني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في عدم المبيت. طيب ما حكم المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن هي من أيام التشريق؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، يعني لابد للمرء أن يبيت بمنى، وهذا قول للمالكية أو قول المالكية والقول وأحد القولين عند الشافعية، وهو ترجيح الشافعية وخاصة ترجيح النووي وكثير من الشافعية بوجوب المبيت بمنى. طيب وهو أيضا الصحيح عند الحنابلة، مذهب الحنابلة، يبقى أصبح هذا المرجح عند الشافعية والصحيح من الحنابلة وقول المالكية. إذا قول الجمهور على ما يعني نصح أن نقول. نعم أرى التعليقات الآن، بس أنا مش فاتح دائما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا يوسف. نعم أرى التعليقات هنا، لو عندك اللي عنده شيء بيكتب وإحنا بنجيبه إن شاء الله لما يعني ننتهي. أحسن الله عليك. هنا أو على الفيس لو كنت على الفيس أيضا. طيب نرجع للكلام. طيب قالوا الآن بالوجوب، ليش قالوا بالوجوب؟ ما الدليل؟ قالوا مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع النباتة ليلة الحادي والثاني والثالث، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فأصبح فعله بيان للواجب فيكون واجبا. طيب ولأنه في هذا الحديث ذي معنى رخص لعمه من أجل السقاية، ومعنى رخص يعني أذن استثناء، فالذي كان استثناء يبقى استثناء من أمر كان واجبا، فقالوا هنا ورخص أيضا لرعاة الإبل في الحديث الثاني، فهنا معنى نرخص وأذن يبقى الأمر لي أن هم مستثنين عن الأصل فيكون الأصل المبيت. فيقول هنا قال هنا والرخص غالبا تكون استثناء عن شيء واجب أن يفعله المرء ويرخص فيه، كما مثلا السفر رخصة في الفطر لأنك يجب عليك الصوم ورخصة في الفطر مثلا، أو قلنا أو القصر رخصة أيضا المسافر على أنه لا يتم، الأصل أنه يجب أنه يتم، فدل ذلك على أن الرخصة تدل على أن الأصل المبيت واجب، وجوب المبيت. وقالوا المبيت واجب معظم الليل. يعني إيش معظم الليل؟ يعني لو قلنا الليل مثلا نصفين يبيت أكثر من نصف الليل، على حسب لو وصل الساعة السابعة ومثلا لو قلنا والفجر الخامسة فكم ساعة؟ 10 ساعات الليل. لو 5 ساعات وربع ونصف خلاص هذا معظم الليل يبقى كأنه بات، ممكن على حسب دخل نعم أو لو دخل متأخر، المهم أنه يبيت معظم الليل. هذا القول الأول أنه أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. القول الثاني وأن المبيت بمنى سنة، وهذا قول الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى لكنه لم يأمر، هو فعل وإنه لم، وقلنا المسألة يجعل الخلاف فيها على أنه فعل النبي لا يدل على الوجوب، هو نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم اختلفوا هل هذا الفعل من بيان الواجب فيكون واجبا، هي مسألة أصولية إن شاء الله لما تدخلوا في الأصول فهموا أكثر. يعني لما يكون هناك في وجب علينا شيء ولا نعرف كيفية أداء، أقيموا الصلاة، الصلاة أصبحت واجبة، كيف تصلي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبحت بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيان للواجب اللي جاء في الآية، فالفعل هنا أصبح بيسموه بيان للواجب. طيب وهم قالوا هنا لو كان الفعل بيان لواجب فهو واجب، ولو كان الفعل بيان لسنة فهو سنة، فإقامة الصلاة واجبة، فما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الصلاة التي هي أركان الصلاة يعني نقول واجب. كذلك قال الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بيان للواجب لأن هو الذي قال خذ عني مناسكك، فنقول إذن هنا ما هذا معنى أن الفعل بيان للواجب فهو واجب، وإلا في الأصل أن فعل النبي مجردا لا يدل على الوجوب. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا أو فعل شيئا ليس الفعل واجب، الواجب هو القول، أن تقول إيه أمركم بالسواك عند كل صلاة مثلا يبقى ده قوله أمر، فإذا في فرق بين الأمر وبين القول وبين الفعل، القول لو جاء أمرا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب إلا في حالة لو كان هذا الفعل يبين لنا واجبا من قبل. وهو الخلاف كله على أن هل مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في منى من باب بيان الواجب فيكون واجبا كما أصحاب القول الأول، أو الفعل المبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على النواة سنية لأن هو بات لكن لم يأمر الناس بالمبيت. والصحيح نقول لما رخص، هذا الترجيح بقى في قول بالوجوب وقول بالسنية، فنقول لما رخص وقال أرخص يبقى دل ذلك على قول هنا قال هو أرخص رخص، يبقى هنا دل ذلك على أن الأمر واجب وهو استثنى بعض الناس. فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ احمد. طيب جيد. فطب المساله هنا، طب هذه بقى الحكم، الخلاف فين بقى هنا؟ يعني ايه نتيجه الخلاف؟ الذي لم يبت بمنى هيترتب عليه الان ايه؟ الذي قال بالوجوب وواحد ما باتش بمنى يلزمه دم، ده لانه ترك واجب، وعندنا كده في الحج لقول ابن عباس من ترك واجب فليهرق دما، يعني يكون عليه كفاره او فديه دم ذبح، يعني مش يجرح نفسه. فمين الدم ايه؟ دم يعني ذبح. فنقول هنا ايش؟ فهنا الذين قالوا بالوجوب يبقى لو ترك المبيت بمنى يلزمه دم. نعم. والذي لم يقل بالوجوب قال لا شيء عليه، لان الاصل هو سنه. فلا لا ولا يأثم. لكن هناك قول، وقول رواه الامام احمد، قالوا لو قلنا بالوجوب ايضا لكن لا نقول بمن ترك المبيت عليه دم، هو يأثم بترك الواجب، لكن ليس علينا دليل نلزمه بدم، ليس علينا دليل نلزمه. هذا قول موجود عند الحنابلة، قالوا هو ترك المبيت واجب، لكننا طبعا الذين قالوا بالدم على قاعدة موجودة عندنا في الحج دائما، لقال ابن عباس فيها لمن ترك واجبا فليورق دما، ولكن هما قالوا هنا هو عليه ترك المبيت أساء لأنه ترك الواجب، لكن لا نستطيع أن نلزمه بدم، ليس هناك دليل على الدم. لا، وهو أنا الكلام أنه هو أثر عن ابن عباس ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون اجتهادا من عباس، لكن لو كان مرفوعا لقلنا به خلاص انتهى الأمر، لكن هو ده كان كأنه اجتهاد من عباس أو افتاء من عباس. بعضهم قالوا أنه هو كما أنت تقول كده الآن، ممكن يكون له حكم الرفع وممكن يكون اجتهاد منه لأنه ما وردت، لكن هو في قاعدة عند العلماء كده أن من ترك واجبا في الحج فيكون عليه دم، خالفها البعض كما هنا فقالوا لا نستطيع أن نلزمهم بالدم، يعني إحنا نقول بالوجوب. الذين قالوا بالسنية طبعا قالوا ليس عليه شيء. طيب لكن في حالة عليكم السلام. الترخيص معيار الوجوب جيد، هذا ضابط نعم مهم. الترخيص معيار الوجوب يعني هو ضابط نعم، يقولون من جاءت الرخصة، وإن كان طبعا كما هو معروف أن كل قاعدة أو ضابط له ليست على إطلاقها مضطردة يعني، لكن يجوز نعم ان تقول ان الترخيص معيار الوجوب. جزاك الله خير. طيب هنا المساله المتفرعه بانه من اجتهد ولم يجد مكانا، افترض بعض الناس بتذهب للحج ولا تجد مكانا في منى، اما ازدحمت منى او لم يستطع ان يحجز مكانا، قصر به النفقه وما استطاع ان يدخل مثلا. طيب قالوا هنا ايش؟ اجتهد ولم يجد مكانا. هنا هل نقول هو الان هو ترك واجبا لكنه اجتهد فينزل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا امرتكم بامر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتوا به ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم. وعندنا قاعده ايضا لا واجب مع العجز، قال صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا جالسا، قاعدا فان لم تستطع فصلي على جنب. وقلنا ايضا بانه لا يصلي احدكم خلفه، لا صلاه لمن صلى خلف الصف منفردا. طب ان عجز ولم ياتي لم يجد مكانا فاضطر ان يقف يبدا بالصف منفرد، قال سقط عنه النهي لانه اتقى الله ما استطعت. فقالوا اذا لم يجد مكانا في منى امتلأت الخيم او ما استطاع ان ياتي، هنا يسقط عنه الواجب أو العلماء قالوا يسقط الواجب. طب هو عليه شيء؟ هذا الخلاف، بعضهم قال إنه هنا الإشكال. طب هو نعم هو ليس يسقط عليه الإثم لكن يظل عليه الدم، والبعض قال لا يسقط عليه الإثم ويسقط عليه الدم، وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا كما قالوا في ترك المبيت أيضا. هو الإشكال أين؟ الإشكال ممكن تقول نعم هو خلاص سقوط الإثم لأنك لا يكلف الله إلا وسعها، رفع عن أمتي خطأ نسيانه مستكره علي، أو نقول يعني هنا إيش العجز أيضا عند الفعل. يظل الإشكال في الحد في مشكلة إنه ممكن ما يفعل الشيء لكن أيضا يأتي بالفدية، كما جاء في حديث دائما أنا باهم في الكعب بن عجرة، نعم، بأنه لما أصابته الهوام في رأسه القمل وجاء مثلا يتساقط منه، قالوا ما كنت أرى أو أعلم أن قد بلغ منك الجهد هكذا، احلق شعرك. ثم قال له اذبح دما أو اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، خيره. ومع أن الرجل عنده عذر، ما القمل يتساقط منه ما احتمل، وما يستطيع أن يقتل القمل لأنه محرم، فكان لابد أن يحلق، فإذا عنده عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ألزمه بالكفار. فهنا الإشكال عند بعض العلماء، هنا قالوا طب هو أيضا حتى لو سقط عليه المبيت في منى لا يحاسب، لكن يأتي بالدم كضابط ابن عباس اللي قلناه، من ترك واجبا في الحج فليهرق دمه. والبعض قالوا ليس عليه شيء، سقط عليه المبيت وسقط عليه أيضا. طب ليش قالوا ذلك؟ الذين قالوا استدلوا بالحديث الثاني. إيش الحديث الثاني؟ أن سلم أذن لأهل السقاية ورعاة الإبل ولم يلزمهم بالكفار. أحسنت، أذن العباس في السقاية بترك المبيت، وأذن لرعاة الإبل أن يرعوا الإبل ويأتوا في اليوم الثاني وبعد ما مبيت ويرموا. فبعضهم قال هنا ولم يأتي إلزام النبي صلى الله عليه وسلم بالدم أو ولا تأخيره البيان على وقت الحاجة، لا يجوز. فقالوا إذن من كان عنده عذر يقاس على هؤلاء، على السقاية والرعاة الإبل، ولا يكون عليه دم في هذه الحالة. طيب هذه المسألة، وهذا كلام وجيه جدا حقيقة، كلام وجيه في ذلك. يعني انت بتبقى عليه وانت مش عليه. ايش؟ يعني انت بتبقى عليه وانت مش عليه. لا، ما هو لو ما فعلتش ما يلزم الدم. راس المحظورات الاحرام فيه تخير، لكن لو ترك واجبا، هم قالوا لو ترك واجبا لم يفعله، الخلاف كله في ترك الواجب مع العذر. يعني لو ترك بعد مثلا مر على الميقات ولم يحرم لا عليه دم. طب هنا الاشكال كله في المبيت، ان عندنا ان ورد ان هم النبي اذن لهم رخص ولم يامرهم بالفديه، مع انه امر كعب بن عجره لما حلق انه يفدي. فهنا زي قالوا هنا عندنا دليل على انهم امرهم ولم يامرهم بالفديه بالدم او بكفاره. فقالوا هنا اذا من ترك المبيت لعذر لم يجد مكانا او حتى لمرض او لاي شيء اخر، فهنا قالوا ايش يسقط عليه وليس عليه شيء. هذا الذين قالوا بذلك قياسا على هذا الحديث. والبعض قال لا، حتى لو ترك المبيت نقول ليس عليه شيء. والحق ان ممكن نقيس نعم على الرعاة وعلى رعاة الابل وعلى اهل السقاية بجواز ان النبي لم يامرهم بذلك وان كان عندهم عذر. طيب، فدل ذلك على سقوط المبيت، هو اصلا سقط على اهل السقاية ورعاة الابل، يقاس عليهم. قالوا اهل العلم قالوا نقيس عليه، بس نقيس عليهم ايش بقى؟ هنا الفرق، انتبهوا لان ده ممكن يثير الاشكال اللي كنا بنتكلم فيه الان. من كان عذره للمصلحه العامه بخلاف المصلحه الخاصه، يعني هو نظر مثلا للعباس مصلحته عامه ام خاصه؟ سقايه الحديد عامه، مصلحه عامه. رعاه الابل هم بيرعون الابل للناس جميعا، مصلحه عامه. فهم قالوا هنا بعض اهل العلم قالوا لو ترك المبيت لمصلحه عامه يلحق بهم، يعني مثلا طبيب واضطر انه يخرج، طلبوه في المستشفى في مكه وهو في الحج لاي سبب، واضطر انه يخرج ليعالج الناس اصاله، او قائمين مثلا رجال اسعاف مثلا ومحرم وطلبوه، او القائمون على اداره شؤون الحملات او خدمه الحجيج، فقالوا هؤلاء عذر عام مصلحه عامه فيخرج ليس عليه شيء. لكن قالوا لو عنده عذر خاص، يعني مريض واضطر انه يخرج من منى يروح المستشفى في مكه مثلا، او مرافق له، قالوا هنا هل نقيسه على اهل السقايه بجمع العذر او لا نقيسه لهذا عذر خاص وهذا عذر عام؟ البعض قال لا نقيسه، فلو خرج يكون عليه هنا الدم. هو هيرفع عليه الاسم؟ لا، لو كان عذر خاص، هؤلاء لو كان عذر خاص يرفع من عليه الاسم لكن عليه دم. والبعض قال لا، سنقيس العذر الخاص على العام كلهم واحد وليس عليه شيء، يعني لا اسم ولا دم. وهذا محل خلاف بين العلماء. هم اللي قالوا عليه دم ده سبب قصة اعتقد ان عنده امر في الشعر، صح؟ لا، هو اللي قالوا باثر ابن عباس، من اهرق من ترك واجبا فليهرق دما. كل الخلاف ده بين الذين قالوا بالوجوب، قلنا من ترك واجبا في الحج فليهرق دما، اي واجب يتركه لا يفعله يكون عليه دم. طيب، في فارق بين الحديث الاول والثاني. الحديث الاول نفسه لما رخص للعباس الا في المبيت، لكن في رمي الجمار جعل يرمي كل يوم بيومه. اما في حديث عاصم ابن عدي اللي هو رعاة الابل، رخص لهم ان يرموا بس فقط يوم النحر، ثم رخص لهم ان ياتوا في يوم النفر الاول الثاني عشر يرموا عن الحادي وعن الثاني. يعني هنا في فارق قوت بين الحديث الاول والحديث الثاني. الاول كنا بنتكلم في المبيت، انتهينا من المبيت في منى، الكلام الان في رمي الجمار. في الحديث الاول يعني سلم رخص العباس ولم يرخص له في رمي الجمار، يعني كانه يرمي الجمار وياتي، يعني يسقي وياتي يرمي الجمار. الحديث الثاني حديث عاصم بن عدي، الرعاء يرمون يوم النحر ثم يذهبون لراعي الابل ويعودوا في النفر يوم النفر الاول، رموا عن اليومين الحادي والثاني عشر، وممكن يرموا عن الثالث عشر في يوم اخر اذا لم يتعجلوا يعني اصلا. طب هذه مهمه في ايش؟ مهمه ان هنا ان الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص العباس الا في المبيت. اذا ممكن نقول في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم اخر الرمي له، فهذا يدل على انه من اصابه عذر وما استطاع الرمي، هل الاولى ان يوكل في الرمي غيره؟ فرض ان واحد جاله مرض، يعني اصابه مرض في هذا اليوم وما استطاع يذهب لرمي الجمار، هل الاولى يوكل لمن يرمي عنه؟ او لو يرجى برؤه، يعني يظن انه ممكن غدا يبقى هابل ان المرض كفيف اللي عنده، ثاني يوم يبقى جيد فيؤخر الرمي الحادي للثاني مثل رعاة الابل، لان النبي سلم في العباس جعله يرمي. طيب في رعاة الابل لم يقل لهم وكلوا، كان ممكن يقول لهم وكلوا غيركم في الرمي، لكن هو اخر لهم الرمي، رخص لهم في تاخير الرمي ولم يمرهم بالتوكيل. لو كان التوكيل مشروعا في حقهم لقال لا سلم، بل هو اسهل لهم وايسر، لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لان الشرع جاء بالتيسير. فدل ذلك على انه ان لو لو لو لو كان يظن من نفسه القدره على الرمي غدا وما استطاع اليوم، الاولى له ان يؤخر ويرمي الاثنين، وهذا استثناء، ولا يوكل. والتوكيل كما سياتي او يمكن مش هنا، ان من لا يستطيع الرمي خلاص اصابه شيء ما استطاع فيوكل غيره يرمي عنه، لكن لو كان يظن انه ممكن يرمي في الغد فيؤخر اولى حتى يرمي الاثنين ولا يوكل. وايضا حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه استدل به فقهاء الشافعيه والحنابله وبعض المذاهب على ان ايام التشريق كلها كيوم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرمي الحادي عشر إلى الثاني عشر لهم، فمعنى ذلك هم قالوا كأن زمن الرمي لأيام التشريق، مش يوم النحر، أيام التشريق، يمكن أن لو حدث عذر أو شيء أنه كأنه زمن واحد، يعني إن لم يرمي في الحادي ممكن يرمي الثاني عشر، لذلك يعني كل هذا الزمن أداء. لو واحد أصابه عذر منع عن الذهاب، حبس عن الذهاب للجمرات لأي سبب أو منع، فلو رمى لم يرمي الحادي وأدرك الرمي في الثاني او منع عن الثاني ايضا وادرك الرميه في الثالث، فكل هذه الايام تسمى اداء، لكن لابد ان يكون بعذر، يعني حبس عن ذلك او منع او اي شيء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له من يرى يوم الثاني عن الثاني والحادي، فكان هذا زمن واحد عند احتياج ذلك، عند الاحتياج الى ذلك. لانه لو لم اذا لم يكن اليوم الثاني عشر وقتا لرمي اليوم الاول لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر الاول الى الثاني. فانتوا فاهميني في الحته دي؟ مش فاهميني. يعني ان ايام التشريق الاول والثاني الوقت كله اداء اذا احتاج المرء له، يعني كانه واجب موسع، هو الاصل انك ترمي في النهار بعد الزوال معك لليل، لكن لو حدث ان عندك عذر اظل معك الوقت في اليوم الثاني انك ترمي، ما زال هذا كانه وقت ضروره مثلا في الصلوات. مش يقول لك مثلا العشاء، يعني من يرى من العشاء في نصف الليل ويرى ان بعد نصف الليل كان وقت ضروره، من احنا نرى ان الراجح وقت الفجر، يعني في وقت ضروره. فكان هنا الرمي ان الوقت اليوم الاول واليوم الثاني كاليوم الواحد، ايام التشريق كلها يوم واحد، من لم يستطع ان يرمي في الاول فادرك الرمي في اليوم الثاني او في الثالث فليس عليه شيء. كل ايام التشريق زمن للرمي، لكن لا شك ان فيه السنة انك ترمي في كل يوم. لكن لو ما استطعتش خلاص بقى يوكل بقى. سيكون هذا التوكيد. طيب هذا قول استدلوا له. في قول ثاني قالوا لا، كل يوم مستقل. اليوم والليلة. يعني النهار والليلة الذي تابع له. القول الأول هذا قول الشافعية والحنابلة اللي قالوا بأن أيام التشريق زمن واحد. استدلوا بإيه؟ هو يفيده في إيه؟ يفيده كما قلت لكم اللي عنده عذر ولم يستطع أن يرمي في الأول اليوم الأول ما زال معه الأداء في اليوم الثاني والثالث وليس عليه شيء. المالكية والأحناف قالوا لا، كل يوم مستقل برميه، ومن فاته الرمي في اليوم الأول ورمى في الثاني عليه دم. الأحناف والمالكية فقالوا عليه دم، والحق أن القول الأول أرجح للدليل، لدليل حديث عاصم رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لهم يرموا دل ذلك على أن اليوم كله أداء. الثاني هذا أيام التشريق أداء عند أصحاب الأعذار، فلو منع أو حبس أو أي شيء من استطاع الرمي ورمى بعد ذلك في الثاني أو في الثالث ليس عليه شيء في ذلك الله أعلم. وكان محل خلاف، لكن حديث الباب الذي معنا يرجح ذلك. لكن آخر وقت متى؟ غروب الشمس يوم الثالث، نعم، من أيام التشريق ينتهي وقت الرمي، من رمى بعد ذلك يكون قضاء وليس أداء. الثالث من أيام التشريق آخر حاجة، الثالث هم ثلاثة أيام بعد النحر. الأقل أيام تشريق يوم واحد، يعني يوم واحد الملكية والشافعية. يوم مستقل، كل يوم المستقل الملكية والحنابلة ألا والأحناف، الملكية والأحناف. كان يوم واحد من الأجل. ما هو ده اليوم الواحد، تقصد الذين قالوا بأن أيام التشريق كلها أداء هذه الشافعية والحنابلة، والذين قالوا أن كل يوم مستقل هؤلاء الحنفية والمالكية. طيب تبقى لنا في هذا حكم الرمي ليلا. الأصل طبعا أن السنة أن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، كما قلنا من قبل حديث الأسبوع الماضي، يعني تكلمنا في ذلك لما قال ابن عمر كان مسلم يتحين الزوال ثم كنا نتحين ثم نرمي، فقلنا بداية الرمي من الزوال أيام التشريق ولا يجزئ قبل الزوال على صحيح الراجح، وده قول المذاهب الأربعة، حتى لو الحناف لهم تفصيل بيناه الأسبوع الماضي فيه حتى لا نعيد. طيب هذا بالاتفاق الرمي من بعد الزوال إلى الغروب، هذا بالاتفاق هذا وقت الرمي أو بالإجماع نقول وقت الرمي. ثم حكم الرمي ليلا، هل يجوز أن يرمي ليلا أم لا؟ قول الأول قالوا لا يجوز الرمي ليلا لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت ولم يرمي إيش يفعل؟ قالوا يؤخر الرمي لبعد الزوال اليوم الذي يليه. استنى بس خليك معي. يؤخر الرمي إلى ما بعد الزوال من يوم غد، وهذا قول الحنابلة وأحد الوجهين عندنا في الشافعية، وطبعا احنا قلنا الحنابلة والشافعية بيرون اصلا ان كل ايام التشريق مدة واحدة، لكن قالوا اذا لم يرمي عند الغروب يؤخر ويرمي من بعد الزوال في اليوم الغد الى قبل الغروب. وقلت ان هذا قول من الحنابلة واحد الوجهين عند الشافعية. والقول الثاني يجوز الرمي ليلا، وهذا الوجه الثاني عند الشافعية وهو المعتمد وقول الحنفية ومروي عن بعض التابعين كطاووس وعروة بن الزبير وبريم النخعي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي وهو بعد الزوال ولم يوقت انتهاء الرمي، ويكون الرمي نهارا عزيمة والرمي ليلا رخصة، فجعلوا الليل تابع للنهار هنا كما أن في عرفة الليل تابع للنهار، فمن وقف بعرفة في الليل أجزأه ووقف في النهار أجزأه. فقالوا هنا أيضا بأن الوقت جاء ببداية الزوال، فكان حتى الغروب محل الإجماع أو نقول هذا العزيمة والرمي ليلا رخصة. وقلنا لأن الليل يتبع النهار كما في عرفة تبع الليل النهار في ذلك، فهنا يتبع الليل في النهار، هذا أيسر. ونقول أيسر ليش؟ عشان ما يتحجج أحد ويقول نرمي قبل الزوال نرمي بعد الفجر وعشان ويأتوا للناس يذهبون بهم، نقول معكم رخصة من الليل ترمون، فلا حاجة أنك ترمي قبل الزوال لأن الزوال غير مجزي. يعني هذا يناسب أيضا الأعداد والازدحام، فهذا من باب التيسير أيضا. فأصبح هذا القول، وأيضا هذا القول يعني ورد عن بعض التابعين أنهم كانوا، ورد عن ابن عمر أنه كان أحد من أهل بيته من أقاربه تأخرت في الرمي لعذر ثم رميت ليلا فأزن لها ولم يلزمها بشيء، فاستدلوا على هذا أن هذا من فعل ابن عمر يعني. طيب هذا كله كانت الأحكام في هذا الحديث من أهمية بمكان قد بينا. نشوف إيش عندكم في الاستثناء معيار العموم أيضا لا إشكال يا دكتور علاء، أيضا هذا الاستثناء معيار العموم، هذا ضابط آخر أيضا يعني، هذه غير تلك الرخصة معيار الوجوب أو الاستثناء معيار العموم، هتلاقي المعيار هذا موجود في كذا شيء يعني. ما هو ركبها لنا يعني أخونا يوسف والتركيبة ليس فيها بأس يعني، تقول بس هيد غير تلك مسألة الاستثناء غير مسألة الترخيص، ما بيت في منها بما يتحقق. قلنا تقريبا شو رعاة الإبل مع دروم، لم أفهم هذا الحديث. قلناها رعاة الإبل، قلت بأن رعي الإبل بيكونوا بعيدا في منطقة بعيدة عن مكة وعن منى، فيحتاجون يذهبوا بالإبل لأماكن بعيدة، يصعب عليهم أن يرجعوا بها ليرموا ثم يعودون، فلذلك رخص صلى الله عليه وسلم أنهم يجعلون يعني يبيتون ويأتون يرمون الليلة الأولى والثانية. تفضل الصلاة. نحن سنعقبها إن شاء الله. هل هذا مثل من ترك الصلاة نسيانا أو لنوم فوقتها إذا ذكرها؟ دي كانت فينا دكتور علاء دي. طيب دي في نسيان إيش؟ نسيان الرمي؟ مش عارف بقى هذا تقصده ايش من ترك الصلاة. طيب عن ابي بكرة رضي الله عنه هل يجوز الرمي قبل الزوال لمن كان سفره قبل زوال يوم الثالث من الحجة؟ ولا لو الثالث من الحجة انتوا فين يا شباب؟ تعملوا ايه؟ في درس هنا؟ بس كنا عندي عشان يفهموا يعني ينفع نقرا حديث فانت بتختار واحد عنيف الدرس خليك معانا اسمع الدرس اسمع الدرس. وهو لو زوال 13 ذي الحجة خلاص هو يعجل يرمي يوم الثاني عشر وينفرد. ليش اصلا مع رخصة انه ينفرد يعني يرمي الثاني عشر وينفر من منى ما يحتاج أصالة يعني يرمي قبل زوال الثالث عشر. طبعا الحنابلة لهم قول الأحناف لهم قول في يوم النفر أرخصوا وأنا قلتها الأسبوع الماضي بس أنت قلتها الأسبوع الماضي إن الأحناف يرون بالترخيص في يوم النفر إنه ممكن يرمى قبل الزوال ورواية عند الحنابلة قلتها هذه الأسبوع الماضي. لكن هو الآن لو هو الثالث عشر ما يحتاج اصلا ان هو يرمي خلاص يرمي في اليوم الثاني عشر وينفر اعتبار ايام الرمي كيوم واحد من ترك الصلاه نسيانا او لنوم فاقطع حين ذكرها. هم اعتبروا اليوم واحد للحديث بس حديث عاصم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخر لهم الرمي دل ذلك عن الوقت واحد للاثنين اذا احتاج اليه يعني. يعني أقصد الحديث هو الدليل في ذلك في مسألة الوقت بس ما يظهر لي مسألة ترك الصلاة نسيانا هذه يعني أو لنوم لأنه في الصلاة في أي وقت سيذكرها سيصليها لكن إحنا عندنا في التشريق مقيدين بالثلاثة أيام فقط ففي فارق يعني أعتقد. طيب طب ناخذ هذا الحديث قبل الصلاه لسه. عن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال ليس هذا اوسط ايام التشريق. الحديث رواه ابو داود باسناد الحسن. سراء بفتح السين وتشديد سراء يعني بتشديد الراء أيضا. لا حديث آخر في حجة في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ويا صحابية رضي الله عنها لا صحبة يعني وأبي بكر صحابي الجليل أخرج له البخاري في الحج أيضا في كتاب باب الخطبة أيام منى. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى أربع خطبات أو كما ذكر الشراح أو من نقلوا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكروا خطبة يوم النحر وهناك خطبة أو خطبة في الأربع في يوم الرؤوس وهذا اليوم اليوم الثاني عشر يوم الرؤوس وهناك خطبة في يوم السابع أصلا من في أيضا أو خطبة نعم وهناك أيضا خطبة عرفة فأصبح أربع خطب في ذلك منهم في منى يوم النحر ويوم الرؤوس كما جاء هنا معنا. يوم النحر ايش يوم النحر؟ يوم الذبح. وانت بتعمل لي كده يوم الذبح وانا بساله هو وانت عشان توأمه بترد مني معايا انا باصص له هنا مش باصص لك. طب يوم الرؤوس يا ابو الرؤوس نفس المعنى بس لا النحر غير الرؤوس مش النحر عمل لك كده هو. طب يوم الرؤوس بقى اللي هو ايش يوم الرؤوس النحر هتنحر خلاص اللي هو يوم العيد الرؤوس جمع ايش هو ليش سموه الرؤوس لا مش الحلق انت عشان شايل انت كمان يوم الرؤوس هما نحروا ذبحوا أول يوم ده كان يوم عشرة يوم الرؤوس ده يوم اللي هيأكل فيه الرؤوس هو سمي يوم الرؤوس اللي كانوا يأكلون فيه الرؤوس نعم هو سمي انتوا رايحين فين اصلكم؟ فهو كانوا ياكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الاضاحي، فذلك سمي يوم الرؤوس. هو اصلا يوم الرؤوس ثاني ايام التشريق، ثاني ايام التشريق. الحديث الاول عشان بس الوقت الصلاه، الحديث الاول حديث انه نفسا خطب يوم النحر، هذه خطبه عظيمه جدا كانت يوم النحر، قام فيها سلم وقال اتدرون يوم اي يوم هذا؟ وكتف منها قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم، فسكتنا حتى ظننا انه سيغيره سيسميه بغير اسمه. فقال اليس ذو الحجه؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قلت نعم. قلنا بلى. قلت نعم قبل كده؟ لا، انا قلت نعم في الاول خطا، وانا قلت بلى. بلى. طيب قلنا بلى. قال ان دماء فان دماءكم واموالكم فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم. هل بلغت؟ فقالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث ذكره البخاري، وهذا اللفظ عند البخاري، وهذا حديث عظيم جدا. في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعضها الآن، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذه الخطبة، وفي أصلا يعني مشروعية الخطبة يوم يعني في منى، بمعنى لو هناك الناس في الحجيج في منى يقوم الشيخ اللي معهم أو المقصود يعني الذي يعني يتابع معهم الأحكام فيخطبهم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب فيهم. فيخطب في خطبة في يوم السابع أعتقد، هما أربع خطبات، بس أنا أذكر يوم السابع خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو التروية أيضا، واليوم العاشر ويوم الرؤوس يعني غير عرفة. هذه أربع خطب، لما أربع خطب بعرفة، ثلاثة في منى والرابعة في عرفة. لأن كنت أنا شفنا سبعة أو 11 أو 12 دولار عرفة. لا دي تسعة لعرفة بس. استنى أنت لسه عايز تاخد كورس في الحج من أول. فالحديث فيه دلالة على مشروعية الخطبة في منى، وهذه الخطبة الثانية اللي خطب فيها سلم يوم الرؤوس قبل ما قلنا. والخطبة لابد فيها من الوصايا والتقوى والترهيب والترغيب والتذكير والدعوة والعناية بمسائل العقيدة ودعوة الناس إلى التوحيد إلى آخر ذلك يقوم بها الخطيب. طيب نقف عند القران، هذا الحديث نأخذه بعد صلاة المغرب إن شاء الله حتى ندرك الصلاة. نقف ايوه السنة كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع ليه كتاب بلوغ المرام. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. توافق بالبيت بين وبين الصفا والمر يكفيك لحجك وعمرتك. هذا الحديث فيه عدة مسائل. حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة الكلام كله على القارن، هل له طواف وسعي واحد أم له أكثر من طواف وسعي، والمتمتع يتفرع عن ذلك أيضا حكمه في الطواف والسعي. هذا الحديث عند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، ولها له رواية أخرى من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم أهلت أولا بالعمرة وحاضت، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، قالت: يرجع الناس في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، وأرجع أنا بحج فقط. ولها ملا من الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم أخوها، فاعتمرت بعد الحج. وفي رواية: يجزئك عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. طيب، هذا الحديث فيه دلالة على أن القارن الذي، طبعا احنا نذكركم فيها شباب، كل واحد يمسك الحاجة وخليكم معي، هو مش هتلاقي الحديث هنا، خليه معك خلاص، خليكم بس ركزوا معي. أن القارن، قلنا نسك الحج ثلاثة من قبل: المفرد والقارن والمتمتع. المفرد الذي يأتي بالحج فقط، يعني يدخل بالحج فقط. المتمتع الذي يأتي بالعمرة ثم يتحلل بعد الإتمام العمرة ويظل بدون إحرام حتى يأتي يوم التروية فيحج يوم فيلبي بالحج يوم التروية. فهذا أما القارن فينوي حج وعمرة معا ويظل على إحرامه من أول ما دخل بالعمرة حتى يأتي الحج، هذا يسمى القارن، يعني أدخل العمرة مع الحج، ما تحلل بينهما، ما تحلل بينهما. فهنا هل القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد؟ وهذا الذي قالت به عائشة في هذا الحديث، إنها سلم أن عائشة رضي الله عنها أولا أهلت بالعمرة ثم حاضت، فلما حاضت ما استطاعت أن تطوف وتسعى، إنها سلم قال أخيري العمرة في الحج، فجعلت أجر العمرة لا في أجر الحج كالقارن، فطافت طوافا واحد وسعيا واحد اللي هو طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. فقال عليه السلام أن طوافك صفا بالمرة يجزيك عن حجك وعمرتك. فدل ذلك على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني إذا دخل مكة وكان ناوي حج قران، فلو طافك طواف القدوم ثم سعى فعليه في يوم النحر طواف فقط، طواف الإفاضة يعتبر الطواف الأول طواف القدوم، والسعي خلفه يجزئه عن سعي الصفا والمروة في الإفاضة، وعليه طواف الإفاضة واحد فقط. وهذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، بأن القارن طواف واحد وسعي واحد. واستدلوا بحديث عائشة الذي معنا، وحديث أيضا آخر لعائشة في رواية تانية قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا يدل على أنه هذا الحديث رواية معنى وحديث الباب على أن القارن لا له طواف واحد وسعي واحد، يكتفي طواف واحد، خلاف طبعا المتمتع بيأتي بطواف العمرة كما سألت، وفيها خلاف أصلا المتمتع سأتكلم عنه الآن، لكن الراجح يعني أنه بيطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى بعد ذلك للحج في يوم النحر أو ما بعد. طب في قول ثاني للقارن طوافان: طواف للعمرة اللي هو بعد أن دخل مكة، وطواف للحج أيضا وطواف الإفاضة، ويلزمه سعيان: سعيا لما دخل مكة للعمرة وسعيا للإفاضة أيضا. وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة. يبقى الجمهور من الشافعي وأحمد ومالك على أنه يكفيه للحديث الأول والثاني الذي قلناه. قول الثاني قول الإمام أبو حنيفة، قال عليه طوافان وسعيان. وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه وارضاه عن ابن مسعود من الصحابة ومجاهد أيضا. وقلت دائما أن مذهب الإمام أبو حنيفة كثيرا ما يستند إلى آراء ابن مسعود إمامهم في المذهب، يعني الإمام أبو حنيفة، كما أن الملكية يرجعون كثيرا لأهل المدينة ومنهم ابن عمر وعائشة أيضا، والإمام أحمد أيضا يرجع أحيانا لكثير من أيضا ابن عمر وغيره. فهنا تجد ابن مسعود وعلي رضي الله عنه وارضاه روي عنهم ذلك. قالوا ليش؟ قالوا لأن القران عبارة عن ضم عبادة الحج إلى عبادة أخرى، وايش هي العمره والحج، ولكل عباده مناسكها. فقالوا ياتي بالعمره، الفرق بس انه هو ما يتحلل بينهما لانه ساق الهدي مثلا، او حتى لو لم يسق الهدي. فقالوا كل واحد بين كل واحد ياتي بعباده على اركانها، والعمره لابد فيها من طواف وسعي، والحج لابد فيه من طواف وسعي. فقالوا اذا على القارن طوافان وسعيان. والصحيح الراجح ان القول الاول قول الجمهور هو الراجح في المساله، اولا لحديث الباب حديث عائشه، والحديث الثاني لعائشه ايضا، وان كان طبعا تكلموا بعضهم في روايه الحديث الثاني لكنها صحت. وقالوا ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الراجح، ونسال لم يطف الا طوافا، يعني لم يسعى الا سعيا واحدا بعد طاف طواف القدوم وسعى، ثم طاف في الافاضه فقط وما سعى في الافاضه، طاف طواف الافاضه فقط وكان قارنا، فدل ذلك انه ليس على القارن الا طوافا وسعيا واحدا. وطبعا الطواف الاول سموه طواف، يعني جعلوه طواف القدوم اللي هو طواف الزياره كان، لكن السعي واحد والطواف الافاضه واحد للقارن. يبقى هنا الراجح في المساله على ان القارن له طواف وسعي، طواف وسعي واحد. طيب المتمتع ما هو المتمتع؟ ما له؟ لا، المتمتع بياتي بعمره وبحج. طيب لما اتى بالعمره وتحلل اتى بطواف وسعي ثم لبى في الحج، فقالوا اذن عليه طواف وسعي في الافاضه. لكن هل هذا متفق عليه؟ لا، على قولين. قول الاول قالوا كما قلت الان ان المتمتع يلزم طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للافاضه، إذا عليه سعيان وطوفان، وهذا مذهب الجمهور. من الجمهور هنا؟ سيكون أحمد والشافعي ومالك، لكن أحمد في أحد الروايات أو في أصح الرواية له فيها. طب استدلوا بإيش؟ حديث عائشة الذي قالوا فيه، قالت فيه فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخرا أو طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. انتبهوا لللفظ هذا لأنه هو فيه إشكال محدد. أولا كنا بينا من قبل أن الصفا والمروة بتسمى طوافا أيضا، وهذا هي الإشكال هنا في الرواية. هم قالت إيش؟ فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة، سمتوا إيش؟ طوافا بالبيت والصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر. يبقى الطواف الآخر هيكون إيش؟ بالبيت وبالصفا والمروة. معنى ما قالت طوافا آخر يبقى تقصد به البيت وبالصفا والمروة. قالت بعد أن رجعوا من منى لحجه، بدوت مين؟ المتمتعين. أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، لقلنا لهم كانوا القران حج وعمرة طواف وسعي فقط. فتقصد هنا طافوا طوافا آخر، أي طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة. هذا التفسير للحديث. لذلك قالوا بأن المتمتع لابد له من طوافان وسعيان. طب انت خليك يعني اسمع كده قد ما تستطيع، لان طبعا انت جاي في الاخر، وبعدين نبقى ان شاء الله. انا على فكره قلت مين المتمتع والمفرد والقران وانت بتاكل القران، يعني صدقني قلتهم بس انت مش مركز، كنت معي انا شرحتهم الان. قلت مين القران بيعمل ايه والمتمتع والمفرد، حد فيكم فاكر؟ كلكم مش فاكرين؟ انا اول ما جلست قلت القارن والمتمتع والمفرد، على فكره شرحتهم الان. ما فيش ولا احد فيكم متذكر القارن؟ انا هاجي بهدوء كده. بحج عمره لما السيدة عائشة سألت، صح؟ انتوا مش مركزين معايا على فكره، هو ممكن يكون الدرس جديد عليكم. هو ايوه كده في النص، بس على اللي انا بقوله تبقوا مركزين معايا فيه. ايوه صحيح. يعني انا قلت طب المفرد بيعمل ايه؟ يعني حجة بس. حجة بس. والقارن؟ حجة. ايه الفرق بين القارن والمتمتع؟ ايه الفرق؟ بين القارن والمتبتع. انا قلت فاكر يا احمد؟ طيب انا كل حاجه في بعض بصراحه كله ايه؟ لا لا خلاص انا بس طب ركزوا في اللي انا بقوله بس. ما تسالوش بقى خلاص دلوقتي. انا هتكلم وانا بقول بس ما حدش يسال خلاص لان انتم ركزوا بس في اللي انا بقوله من غير سؤال لان انتم لازم تحضروا من الاول بعد كده المساله ديت. فان شاء الله بس ركزوا في اللي انا بقوله قدر ما لان انا شرحتهم الثلاثه وانا بقول وانا هنا قبل ما ابدا. هرجع بس عشان الناس اللي معي هنا. فقالت ايش؟ فقالوا في التفسير الحديث فإنما طافوا طوافا واحدا أي الذين كانوا قران أدخلوا العمرة في الحج فطافوا وسعوا، وأما المتمتع فطافوا وسعوا أول مرة بالعمرة ثم هي قالت طافوا وسعوا بعد في الحج في يوم النحر. طيب بعضهم قال على تفسير الحديث إن لما قالت طافوا طوافا آخر تقصد به طواف الإفاضة فقط بدون السعي، لذلك البعض يقول العلماء بأن المتمتع يكفيه سعي واحد وهو سعيه بعد طواف العمرة ولا يلزمه غير طواف الإفاضة فقط. مرة أخرى الذين قالوا بذلك حملوا حديث الرواية عن عائشة لما قالت ثم طافوا طوافا آخر على أن الطواف المقصود بطواف بالبيت فقط، فقالوا عليه طواف الإفاضة فقط وليس عليه سعي. وهي لما قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة سمته طوافا ثم حلوا ثم طوافوا طوافا آخر ثم طافوا طوافا آخر، فيقصد هنا على الذين قالوا بالقول الأول بأن طوافا آخر يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كل هذا يسمى طوافا. إذن الإشكال فين المتكلم عنه؟ إن المتمتع هل لابد له من سعي ثاني بعد طواف الإفاضة؟ هذا على قول الجمهور. والقول الثاني قالوا لا يكفيه سعي واحد الذي أتى به أثناء العمرة وعليه فقط طواف الإفاضة. أصحاب القول الثاني استدلوا بأن لا أصحاب القول الأول استدلوا برواية أخرى لابن عباس قال فيها رضي الله عنهما فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت والصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال أي مثلا من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا الحديث استدل به أصحاب القول الأول الجمهور على أن المتمتع عليه طواف وسعي آخر ليس طوافا فقط. طيب هذه أصحاب القول الأول استدلوا بحديث عائشة واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عن الجميع. القول الثاني قالوا المتمتع يكفيه سعي واحد، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهم، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقال بها سعيد بن جبير من التابعين ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني وقال إن هناك روايتان للإمام أحمد هو رجح هذه الرواية، ابن تيمية رجح مع إن الحنابلة المعتمد مع الجمهور في مسألة أن المتمتع يلزمه سعي ثاني، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح القول الثاني على أنه يكفيه سعي واحد سعي العمرة. طب إيش فعل في حديث عائشة وإيش فعل في رواية ابن عباس؟ قال في حديث عائشة من قول الذين اعتبر الجزء اللي في الحديث فطاف الذين كانوا أهلوا بالحج بالعمرة الزيادة هذه، قالوا هذا كلام مدرج مش من عائشة ده من الزهري الراوي. طبعا أنا مش مشوها كده مش هتعرفوا يعني مدرج، يعني مدرج يعني مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام عائشة ترفعه عن النبي، ده من ممن هو من الراوي الذي روى عن هو الزهري، فهمت؟ وتكلم في رواية ابن عباس وقال إن فيها علة، كأنه ضعف يعني الرواية الأولى والثانية. واستدل برواية عن جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. يبقى حديث جابر بيقول إيش؟ روى عن جابر، هو أتى جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فاستدل بالعموم. قال هذا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعوا سعيا واحد. ليش قالوا أصحابه؟ قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم القارن وفيهم المتمتع، فيهم القارن اللي كان معه هدي وفيهم المتمتع الذي لم يكن معه هدي، ومع ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا إلا طوافا واحدا، واللي كان معهم الهدي كانوا القلة أصالة، يعني اللي هم معهم الهدي كانوا القلة والمتمتع كان الأكثر بذلك. فاستدل بهذا الحديث على أن المتمتع يكفيه سعي واحد، وهو سعي للعمرة أو لما دخل. الترجيح في المسألة، أصحاب القول الأول قالوا لا معارضة بين حديث جابر عندنا وبين حديث عائشة وابن عباس، يمكن الجمع ولا نحتاج إلى ترجيح. قالوا نحمل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوفوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. طب ليش قلنا ذلك؟ لنجمع بينما قاله جابر مع قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عن الجميع. فإذا معنى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين مثله لم يساقوا الهدي بقوا على إحرامهم يعني سعوا سعيا واحدا، وهذا وجهه من وجوه الجمع. وقالوا وجه آخر عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أثبتوا السعي الثاني للمتمتع في الروايات، قالوا أنه أثبتوا، وجابر لم يثبت نافي، قال نفى. والترجيح عند الأصوليين أن المثبت مقدم على النفي، فقد يكون الذي نفى لم يرى أو لم يعلم فقال إن لم يسعوا إلا سعيا واحدا على أنه، لكن المثبت الذي قال بأنهم سعوا سعيا ثانيا بين صفا والمروة يقدم عند الترجيح، خاصة أن معانا روايتان، رواية لابن عباس ورواية لعائشة، فالاثنين يقدمون على الواحد في ذلك. وإن كان طبعا ممكن نقول هذا وجه من وجوه الترجيح بإيش؟ بالمثبت مقدم على النافي، وما استدلوا بالعدد إن عائشة وابن عباس أكثر من جابر، لكن لو أردت الحق في ذلك أيضا في ممكن ينقلب عليك الوجه في إيش؟ إن جابر أثبت من عائشة وابن عباس في أحاديث الحج. طبعا معلش الكلام ده بعيد عنكم، بس اسمعوا بس معايا الان كده، اللي معايا على النت هيفهموا اكتر يعني انه بقالهم فتره انتوا لسه. جابر من الاصحاب الذين رووا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عارف يقول لك اتقن الناس في الحج منهم جابر، لانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فروايات احاديث جابر في الحج معروف ان روايات اصول تقدم. ابن عباس كان صغيرا حتى أنه يروى حديث ميمونة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وهو ليس بمحرم، فعنده في الح... لو ترجح، لو أردنا أن نرجح، فحديث جابر جابر في الحج أقوى من حتى من عائشة ومن ابن عباس، هذا بالاتفاق. لكن عائشة حتى يقدم لأنه هو كان مصاحب للسلام فروى كثير من المناسك، ده لو أردنا الترجيح يعني. لكن هو يعني ده من وجود ترجيح لأصحاب القول الثاني لو أراد أن يرد على أصحاب القول الأول. لكن هو نقول ان الجمع يمكن، الجمع ممكن ان نحمل حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي الذين كانوا قرانا لم يسعوا سعيا ثانيا، وهذا وحديث ابن عباس وعائشه بانه اثبتت السعي الثاني، فيكون الامر ليس فيه تعارض ولا اشكال. الذين قالوا بالقول الثاني اقتصروا للمتمتع على سعي واحد فقط اللي هو فعله بعد العمر، والحق ان المساله فيها خلاف، وان كان لا أصحاب القول الأول أقوى يعني والأرجح دليلا في المسألة، حتى لو جمعنا بين حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث عائشة أصالة، فنقولين كان نثبت فقط للإمام أحمد له روايتان، وفي رواية منها قال في المتمتع إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، يعني وبعضهم قال إن طاف طوافين فهو أعجب لي، فكأن المسألة عند إمام أحمد فيها أيضا روايتان، يعني إيش ترجيحا يعني روايتان وروايتان عنه، لكن نقول الراجح والله أعلم في ذلك حديث عائشة يبين إن السعي هذا ركن أيضا مع الطواف، وإن الإشكال هنا إن إذا لم تقل بالقول الأول وقلت بالقول الثاني عند أصحاب القول الأول الحج لم يكتمل، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، ركن المتمتع، فمن لم يأتي به عند أصحاب القول الأول الحج لم يكتمل، لابد يأتي به، ودي إشكال، ونقول هنا لابد الخروج من الخلاف مستحب، لأن أصحاب القول الأول الأدلة صريحة أيضا عند عائشة وابن عباس في السعي الثاني للمتمتع، فذلك الثمرة هنا تكون إيش؟ إن أصحاب القول الأول يرون من لم يسعى سعيا ثانيا لم يتم حجه، هذا عند المتمتع. طيب ايش عندكم؟ أيوم افضل لافراد القران التمتع؟ هذا تكلمنا عنه، بارك الله فيكم، ارجعوا لكتاب الحج، تكلمنا عن الثلاثه النسك هذه من قبل، فارجعي فيها يا استاذه. طواف القدوم سنه، نعم يا تعالى سنه، نعم. لو على راي الجمهور ان طواف القدوم للقارن سنه، هل يجوز للقارن أن لا يأتي بطواف القدوم حتى لو وصل مكة قبل عرفات بأيام؟ نعم، وهنا هل ليس له أن يأتي بالسعي لأن السعي يجب أن يكون بعد الطواف؟ نعم، لأن هو أصلا لو دخل قارنا ممكن يؤخر السعي والطواف، فيجعل الطواف والسعي في يوم الإفاضة ويكون للحج والعمر. ايش المتمتع ايضا؟ استفهام هذا مش فاهمه. لكن القارن ليس فيه خلاف انه ليس عليه الا سعي واحد. لما انا قلت، مش انا قلت ان اصلا كمان في القارن يا دكتور علاء، مش قلنا في القارن الاحناف يرون بسعيان في اول المساله، قلنا القارن الجمهور انه سعي واحد، الأحناف يرون، وده مروي عن علي قلت وابن مسعود، طواف لعمرته وسعي، وطواف أيضا وسعي تاني. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلى الترمذي. قلنا في الرمل أو الرمل أو الرمل، لم يرمل الرمل أو الرمل، فأعوذ بك من عذاب الحار وعذاب القبر. قلنا أنت رب لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. حفظها الابن. طيب قال هنا الرمل أو الرمل وبيناه من قبل، فهنا قلنا أنه هو فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة. عارفين الرمل؟ ما يجي أنت حد فيكم اعتمر؟ لا مش تمر يا تمر. طب احكي انت مش كلته وشربته؟ انت انت الوحيد اللي ما جاش وشربش، عشان كده هديك جايزه فغلبت. اما هم شغلوا طحن في المساله وقال لك ان في درس قاعدين، وانا اقول لهم ما تاكلوش وبياكلوا. معلش عشان ضيوفنا النهارده بس. حاضر. ف طيب انتوا طيب الحديث يبين عدم الرمل في طواف الافاضه اللي هو الجري في المكان، صاحب الجيش اللي كان في المعسكر عارف الجري في المكان؟ هو الجري في المكان ثلاث اشواط، تمشي اول ثلاث اشواط مسرعا لكن في بخطوه سريعه كانك بالضبط كده نعم. طبعا هذا في الطواف القدوم وطواف العمره فقط. الرمل نعم الرمل اللي هو يعني خلاص شرحناه ده التوظيف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي افاض فيهم لم يرمل فيه، وكذلك في طواف الوداع كما سياتي ليس فيه رمل. اذا طواف الرمل في طواف العمره فقط وطواف القدوم. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابطح، وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه، رواه مسلم. إذا هو يبين هل النزول مثلا مكان اسمه الأبطح في مكة، لما نزل عليه السلام للحج وصل مكة فنزل بمكان اسمه الأبطح، فهل النزول في هذا المكان سنة متبعة أم هو وافق النزول ذلك من الطريق؟ الظاهر أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تنزل بالأبطح، وقالت إن هذا كان منزلا نزلنا به كان في طريقه، كان أسمح له يعني في النزول، فمن دخل من هذا المكان وأراد أن ينزل فيه فلا حرج، ومن دخل مكة من أي مكان آخر فينزل في أي مكان آخر. بالطاء نعم الأبطح نعم. ف وهو اذا هو هو الخلاف كله هل هو عباده وقرب النزول في هذا المكان يعني من سنن الحج ام لا؟ الصحيح انه ليس من سنن الحج كما بينت عائشه رضي الله عنها وارضاه، لانه فقط كان في طريق نزوله فيستدل به ذلك. ولكن بعض الخلفاء الراشدين نزل في هذا المكان، وبعض العلماء يروا بانه اذا تيسر لك النزول ففعله على سبيل التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا. والبعض قال ان هو النزول كان تقصدا من النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بالقول الثاني هذا، على استدلوا بحديث لابي هريره بان سلم لما كان نازلا قال ان نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه، وهم خيف بني كنانه كانوا بعضهم قد تقاسموا على الكفر، يعني كان تحالفوا معنا على تحالفت قريش مع بني كنانة على بني هاشم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد وبني المطلب، تحالفوا ألا يتزوجوا منهم ولا يبيعونهم لا ينكحونهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل طبعا فتح مكة وغير ذلك. وهذا هو المحصب الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن بعضهم يقول النبي أراد أن ينزل في هذا المكان يعني كأنه أصبح عزا له بعد أن كان هذا المكان الذي تأمروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينزل به ليبين يعني بأن الإسلام قد ظهر وقد زال الكفر. فقالوا على هذه المكانة قد يكون هذا النزول سنة، أو على هذا القصد يعني، وهذا لذلك قالوا النزول فيه سنة. والقول الثاني كما بيانت أنه ليس بسنة، لأنه كما قالت عائشة وابن عباس رضي الله عن جميع أن هذا كان أسمح له في الطريق، يعني كان موافق للطريق، يعني هو في دخوله لمكة كان أقرب له فذلك نزل فيه أفضل. وطبعا الآن خلاص لأن كل المعايير دي الأماكن هذه الفيس أرجع الصوت موجود عليكم على التليفون. نعم الرمل والاطباع والضراع يكون في اي عمره، في طواف العمره في اي عمره حتى لو كانت في غير اشهر الحج. للضباع الضباع تكشف الكف في اليمن وتشوف كيف الكشف للضباع الضب والطاء الضباع الصوت رجع اعتقد. طيب نرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكونوا اخر آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. متفق عليه. هذه نتكلم الآن عن طواف الوداع. أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. متفق عليه. طيب هنا الآن هوت. أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت. حكم هذا إيش يكون؟ ها. واجب يعني الوجوب. لماذا الوجوب؟ أمر قولي. أمر قولي. وطبعا ابن عباس الذي قال كانوا مرفوع أمر الناس. من الذي أمر؟ لأن ابن عباس الذي يقول ذلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عباس وبيه. طب وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذه رواية لها حكم الرفع أيضا عند المحدثين. لا ينفر أحد. هو طبعا هو قال أمر الناس والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليش طيب قلنا ذلك مع أنه كلام ابن عباس؟ ممكن يكون أمر الناس أمره الخليفة أمره أحد من اللي أمره؟ لا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش حديث آخر لا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصا لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالنهي بالشيء ضد عن الأمر بضده. فكأنه هو الأمر هنا المقصود به أن يكون آخر عهدهم بالبيت. طف آخر أنت وآخر عهدهم بالبيت يعني الطواف يكونوا بالبيت. طيب وجه الاستدلال قلنا هنا بوجوب طواف الوداع منين؟ من أمر الناس صح؟ طيب ويوسف رجع مرجعش. أين أنت يوسف؟ طيب الوجه الثاني من الاستدلال قلت الاستدلال بأمر أن مثلا أقرأ الحديث. أنا أريد الإجابة من عندكم عن النت. أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن الحائط. قلنا وجه الاستدلال من الحديث على وجوب طواف الوداع من وجهين. وجه الأول قلته الآن بأمر الناس أمر الناس. الوجه الثاني من الاستدلال أيوة كده شجيني حسنت عشان الدود قاعدين يضحكوا وما بيطلعش منهم بحاجه بس غير ما نشوفهم مثلا ادينا صابر عليهم عشان خاطرك نشوف اخرتها ايه معاهم. بس قول بقى عرفهم هو خف عن الحائط معناه اللي هو على باقي الناس مفروض اللي احنا قلناه النهارده ايش كانت في اول حديث ليش يعني ايه سلمان الحنين لا احنا مش في المجال. طب ده ايه لازمتها هنا دلوقتي صح؟ طب ايه رايك؟ الترخيص الرخصة للحائط لا تكون الا من وجوب خفف رخصة. نعم بارك الله فيك. الترخيص لا يكون الا عن عزيمة يعني. فقلنا لنا الوجه الثاني لما قال خفف عن الحائط اسقط عن الحائط. والتخفيف في حقها لا يكون الا عن شيء امرت به او امر به اقصد. مش احنا قلناها في الاول فاكرينها لما قال خفف عن السقايه اهل السقايه رخص لاهل السقايه ورعاة الغنم. فقلنا الترخيص ياتي عن ايش؟ عن شيء كان كان واجب على الراجح يعني على عن امر امر به. وقلنا كالفطر وغير ذلك والقصر. فهنا قال لما خفف عن الحائط يعني اقطع عنها طواف الوداع وهذا لا يكون إلا عن شيء قد كان واجبا. ولو كان غير واجب لما كان للتخفيف معنى صحيح. ولو مش واجب يبقى ليش التخفيف؟ خلاص هو مش واجب أتت به أتت لم تأتي به ليس عليها شيء. هذا يستدل الوجه الأول هو من الحديث قولا للي بعد يطبق أصول اللي براجع أصول معنا. أنا قلت اللي هيدرس الكتاب الجديد مش هيدخل معنا إلا بدراسة الورقات أولا. وسأنا أتابع بنفسي كل واحد هيدخل هتواصل معه لغاية متأكد عشان ما تفتكروش إن المسألة كلام كده إيش يعني نقوله كله أنتوا بس ما أخلص معكم أنتوا لسه قاعدين نقول الآن هالقول بوجوب طواف الوداع قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور. طيب ومن ترك طواف الوداع عليه دم؟ عند من؟ عند الجمهور. معذرة نعود مرة أخرى، النت فيها إشكال ما أدري إيش هو، لكن أدينا بنحاول. طيب قلنا القول الأول قالوا بالوجوب، قول الثاني قالوا الطواف الوداع سنة. ومن ترك طواف الوداع، عارفين إيش طواف الوداع أصلا؟ آخر شيء قبل الرجوع إلى البلد بعد أن ينتهي من المناسك، لا ين... لا ين... لا ين... لا ينفر من مكة قبل أن يطاف بالبيت سبعا، هذا طواف الوداع. فقالوا طواف الوداع سنة ولا يلزم بتركه شيء، وهذا قول الإمام مالك وقول داود. حدش بقى يتكلم عشان أتكلم، شو قال ليه عندك الآن؟ قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائط في الترك. طب إيش الإشكال؟ ما بنقول بالعكس، لو رخص يكون دلال على اللجوء. قالوا لكنه لم يأمرها بدم ولا بشيء، فلو كان واجبا لأمرها بجبر هذا الواجب بأنها تذبح دما يعني، فدل ذلك على أنه ليس بواجبا. والحق أن المسألة نقول لا، هنا لعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص كما ورد للحائض في طواف الوداع كما ورد في الترخيص للسقاية ولمن وللرعاة الإبل، فلما رخص لهم في المبيت ولم يأمرهم قلنا لهم، لذلك رجحنا قول قوي يعني في أن قالوا ليس عليهم شيء إذا لم يبيتوا أصحاب السقاية ومن على عذرهم من المصلحة العامة وأصحاب رعاة الإبل، لأن النبي لم يلزمهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما رخص لهم ولزمهم بدم وكذلك رخص للحائض هنا ولم ينزلها بدم، دل ذلك أيضا على أنه على الواجب لكنه أمر خارج عن إرادتها. هي الحائض الآن إيش هي اللي أتت الحائض؟ نقول هذا أمر خارج عنها، يعني حتى عذر ليس بسببها، فلذلك أسقط الواجب من عليها ولم يلزمها بذلك، يلزمها بدم كما لم يلزم أصحاب السقاية ورعاة الإبل في المبيت في منى عدم المبيت في منى، فيظل الأمر على الوجوب بالتأصيل اللي قلناه، ولكنه يظل وليس عليها أيضا دم لأن النبي لم يأمرها بالدم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طبعا هو من الحديث الذي يأتي به هنا لكن جاء فيه من قبل دلال على سقوط الحائض، لما قالوا لنا سلم قد حاضت صفية زوج نبي سلم، فقال أحبستنا هي يعني هي تحبسنا مش نرجع، وظن أنها لم تطف طواف الوداع الإفاضة، فقالوا قد أفاضت يا رسول الله يعني هي طافت الإفاضة، الإفاضة ركن، قال إذن فلتنفر، فأسقط من عليها طواف الوداع لأنها حاضت، فدل ذلك أيضا، ولم يرد عن سلم أنه أمرها أيضا بدم أو ذبح عنها أو غير ذلك. فنقول هذا دل على أن طواف الوداع أيضا أصلا واجبا ويرخص فيه للحائط فقط استثناء، وليس عليها أيضا دم بهذا الأمر. طيب كيف يكون طواف الوداع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر عهده بالبيت، يبقى آخر شيء يفعل هو طواف الوداع، فلا يجوز. لا خلينا بس، في إيه يا جماعة عندكم هنا؟ في إيه بتكلم؟ قلت القول الأول واجب، مش قلنا القول الأول إنه واجب والقول الثاني سنة ورجحنا إنه هو واجب؟ خليكم اللي عايز حاجة سألنا سألوا بعض. طيب قالوا هنا لما قال آخر عهده إذا بالبيت يعني آخر شيء من المناسك طواف الوداع، آخر شيء من المناسك يبقى لا يجوز أن يطوف طواف الوداع قبل إتمام المناسك، يعني لو لم يكن رمي جمرة العقبة آسف رمي أيام التشريق الجمرات رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، ما هو في ممكن ينفر يعني يرمي يوم الثاني عشر ويخرج. بعض الناس بتعمل ايه؟ تروح تطوف طواف الوداع بعد الفجر وتنتظر للزوال فترمي الجمرات ثم تسافر، يبقى الان طواف الوداع كان اخر المناسك عشان هي عندها ما عندهاش وقت، فارادت ايه هي يعني هي بترى عندها حرص ان تترمي بعد الزوال لان هو ده الوقت، تقول طب طواف الوداع انا انتهي منه بقى في الفتره اللي قبل الجمرات وارمي يوم الثاني عشر واقوم خارج من مكه. نقول هذا طواف الوداع لم يقع اخر شيء، جاء بعده مناسك وهي الرمي الجمرات. فإذا هنا لا يصح لا يجوز طواف الوداع قبل إتمام المناسك. أقله ترمي جمرة الثاني عشر وتنفر بعد ذلك. طيب هل لو انتظر بعد طواف الوداع قليلا، انتظر مثلا رجع طواف الوداع ورجع أخذ الحقيبة، انتظر الحافلة أو الباص اللي بيركب فيه تجميع الناس وأشياء هذه الرفقة يعني، سلم على الأقارب لو كان له أحد في البلد مثلا، أو وقف حدث أنه فيه وقوف في المرور أو شيء في السيارات، لا حرج على ذلك ما دام هو إيش خلاص في خلاص خرج للسفر كما يقال يعني. فهذا يعني ليس مخطرا. لكن لو طاف الوداع وراح نازل أجيب بقى شوية هدايا، فعد على المحلات بقى شوية لعب شوية ذهب شوية شوكولاتات شوية كذا زي ما يقولون، يرجع يطوف تاني. الله يرجع يطوف مرة أخرى، لأن هذا ليس آخر عهده بالبيت، ده عهده بالسوق وعهده بالمحلات. آخر عهد يكون من الطواف، يطوف طواف الطواف ويرجع يأخذ أغراضه وينطلق مع الرفقة، مع الرفقة. وأيضا في إشكال إن بعض الناس بيكون انصرافهم في الواحدة ظهرا أو الثانية عشرة ظهرا، هو يروح يطوف يصلي الفجر في الحرم ويوم طايف الساعة 4-5 ويجي ينام ويصحى الساعة 1 عشان يمشي. هذا الوقت الذي فيه النوم هذا يجعله يطوف طواف وداع آخر، فهو يؤخر طواف الوداع للعاشرة للحادية عشر يطوف ثم ينصرف مباشرة. ينتبه لذلك، لأن النبي قال ذلك يكون آخر عهده بالبيت أصالة يعني. ما يشتري مية هو... لا مش هتوف تاني في المية، مية والطعام اللي هو ماشي فيه في السفر مش هفيش فيه مشكلة أصالة. طيب الآن لو قلنا الآن سقط طواف الوداع عن الحائط، هل يعني هل يلزمها أن هي لو كان فيها عندها الإمكانية أن تنتظر للطهر؟ يعني هب مثلا أن هي ما عندها شيء ممكن ما تسافر يعني أن هي ممكن تجلس، هل هذا يلزمها؟ لا لا يلزم، يعني لا يلزمها أن إذا حاضت نقول لها انتظري حتى تطهري، لأن هي قد رفع عنها ذلك خلاص المسألة هذه. طيب لكن لو جت تخرج وقبل أن تغادر مكة طهرت، نقول لها ارجعي فطوفي طواف الوداع ثم سافري. لكن لو غادرت مكة ومشيت كده وغلبت الحرم ومكة ثم ظهر أنها قد طهرت بعد الحرم، لا نلزمها بالرجوع. لو كانت طرقت دخلت في طريق السفر لا نلزمها بالرجوع، لأنها أصبحت حكمها حكم المسافر، فلا نلزمها بذلك. طيب مسألة أخرى اختلف فيها الفقهاء والثمرة سأبينها بعد أن أبين، هل طواف الوداع من المناسك ولا مش من وليس من ولا ليس من مناسك الحج؟ يعني هل هو من مناسك الحج أم هو أمر عبادة مستقلة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز إجابة خالص النهاردة، ما تجاوبوش بعدين إن شاء الله تخليكم تجاوبوا النهاردة، ما تكونش تجاوبوا عشان الموضوع بعيد عنكم. إيش؟ حتى لو جبت الإجابة؟ لا اسمع اليوم تسمع، معذورين يعني مش زيتوا ما تتكلموش، تتكلموا هتتغلطوا فانا هتضايق، فخليكوا ما تتكلموش. ايوه بالظبط، اقعد كده ايه حطي ايدك جنبك واسمع. فنقول هنا الان هل هي من المناسك ام هي عباده مستقله؟ والثمره سابينها. من المناسك يعني هي من مناسك الحج اصاله وهو نسك، وهذا قول احد القولين عند الشافعيه وقول المالكيه وظاهر المذهب عند الأحناف. والشافعي الإمام الشافعي نفسه قال نسك، نص على النسك يعني، استدلوا بقوله نسك يعني إيش من المناسك، يعني هو من كرمي الجمار وكزلفة وكعرفة وكضواف الإفاضة هو نسك. واستدلوا بقول ابن عمر لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت فإنه آخر النسك الطواف بالبيت، فسمى الطواف بالبيت آخر إيش النسك، فدل ذلك على طواف الوداع من مناسك الحج. القول الثاني قالوا لا طواف الوداع عبادة مستقلة كل من، طب إيش الثمرة؟ هو أصل هذا مذهب الحنابلة أنت تفهمه، والقول الثاني عندنا الشافعية وقول ثاني للملكية. يعني الملكية لهم كشفعية قول أول وقول ثاني مع الشفعية أيضا بين علماء مستقلة، لكنه هو مذهب الحنابلة، ولكن الشفعية المعتمد عندهم القول الأول. قالوا إيش؟ قالوا عبادة مستقلة. طب إيش الثمرة هنا؟ قالوا عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة عليه أن يطوف طواف وداع، سواء كان مكيا أو أفاقيا جاي من الأفاق، عليه سيجعل طواف الوداع سواء كان يحج أم يعتمر، أم ما دام كان في عبادة العمرة أو عبادة الحج، المهم أنه هو قبل أن يفارق مكة كان في عبادة مكيا أو أفاقيا يطوف طواف الوداع. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وجه الدلالة مش انتو، وجه الدلالة عندي هنا، قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وجه الدلالة كل ده بتكتبه؟ ده هنا بيجاوبه، هنا بيجاوبه سيبقى هناك ثلاثة أيام بعد قضاء النسك، أي أن النسك انتهت فلا يدخل في النسك. هو طيب جيد، يعني وجه الدلالة أن هو طواف الوداع متى يكون؟ عند الرجوع إلى البلد، صحيح؟ طيب لو كان طواف الوداع عند الرجوع إلى البلد هو آخر المناسك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المقيم بمكة ثلاثا بعد قضاء نسكه، يعني هو قال بعد قضاء نسكه يعني ومع ذلك سيقيم، يبقى هو اعتبر أنه هو قبل أن يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع بيكون عند السفر، لا ده سيقيم ومع ذلك قال بعد قضاء النسك فسماه قضاء النسك، فكأن النسك ليس له علاقة بإيش؟ بطواف الوداع. وهذا من استدل به أصحاب القول الثاني كما قلنا، لكن القول حقيقة بأن طواف الوداع من مناسك الحج هو القول الراجح والقول القوي في هذه المسألة. ليش؟ لعدة أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج فقط بطواف الوداع، ما أمر المعتمرين، يعني هذا الوقت كان فيه من الحجاج وكان فيه مقيمين وقد يكون فيه معتمرين، ومع ذلك ان مثلا قال امرا أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنها قد تقطع عن الحائط، يعني هو يتكلم عن الحجاج لأن الحائط فجعل هنا يتكلم عن قال لا ينفر أحد ينفر والنفر للحائط قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحجاج دون غيرهم سواء من المعتبرين او المقيمين ما نخص من هنا ياكلنا إنه لم ينزل غير الحجيج بذلك. لكن ممكن يشكل يقول لك طيب مش عارف رايحة جاية اليوم. قلنا عيد مرة أخرى المسألة هذه. قلنا بأنهم قالوا أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج فقط بطواف الوداع ولم يأمر المعتمرين ولا المقيمين. فإذا علمنا أنه هنا نسق خاص بالحجاج ولا يلزم أن لو قلنا خاص بالحجاج أن كل الحجاج أيضا، لأن المكي ليس له طواف وداع. نخلص الدرس هذا زيادة هنا. نعمل هوت سبوت عشان نخلص الدرس. عملت هوت سبوت؟ نشوف صوت واضح عندكم الآن؟ صوت التليجرام واضح؟ طيب الفيس يا طول الناس ما عندك شيء؟ عندك؟ معاك؟ نقول لها دخلش سنفلت افتح فيها معاك خلاص نخلص. طيب نرجع للمسألة بارك الله فيك عشان ننتهي قبل الصلاة. قال القول بأن نقولنا بأن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج فقط بطواف الوداع دل على النسك خاص بالحج ولا يشترط أن يكون كل الحجاج. عندك شيء في الموبايل بيفصل؟ أنت تفصل بيفصل معي هنا لو هو محتاج لا بس ما نوش مش شبكة واضح مش لا بس ده أرضي اللي انتوا الأولانية كان انت أرضي شبكة حد فاتح عندكم منه؟ لو حد فاتح هيأثر في المنزل. طيب لحظة هنا لو غرزنا الباب هيبقى الشبكة أحسن. لا لا أنا خلاص دخلت تاني على الواي فاي بس مش فاهم حاسس إن هو مش طب أنا هكمل صوتيا عشان ننتهي لو الفيس بقى فيه ما يعني ما عرض ممكن الجزء هذا نطيره لي أو شيء. تفضل ولا لا؟ عايز تفضل. قلنا حتى نضرب بس على الحديث، قلنا القول الأول هذا اللي هو بأن الطواف الوداع من مناسك الحج وليس عبادة مستقلة أقوى، لأن النبي أمر به الحجاج فقط لم يأمر به المعتمرين والمقيمين، وليس معنى الاعتراض الذي قد يعترض به أصحاب القول الثاني على أنه إذا كان أمر به الحجاج لكن بعض الحجاج لم يؤمرون به، وحجاج مكة مثلا المقيم في مكة ليس عليه طواف وداع، نقول لا يشترط أنه حتى لو كان من مناسك أن يلزم الجميع. فقلت مثلا طواف القدوم من المناسك، طواف القدوم من المناسك، لكن لا يشرع لمن أحرم من مكة، اللي قاعد في مكة وأحرم ليس عليه طواف قدوم، طواف القدوم لمن أتى بالزيارة وهو من المناسك. فإذا دل ذلك على أنه ليس هناك تلازم أن يكون حتى في المناسك أن يؤمر به كل الناس، كل الحجاج لا يشترط ذلك. فدل ذلك على أن القول الصحيح في المسألة بأنه أن طواف ال طواف الوداع هو من المناسك وليس عبادة مستقلة. الثمرة ستؤدي على أنك تقول بأنه إذا كان هو من المناسك دلك على أن لم يرد في العمرة وجوب طواف الوداع. وليش اللي قالوا بوجوب طواف الوداع حتى لمن جاء للعمرة فقط؟ لأنه جعل عبادة مستقلة، مدام جاء إلى البيت لابد أن يطوف طواف وداع لا يستقل. عشان تعرفوا ليش الفرق في يعني ثمرة القول إنه هنا الخلاف فين. أما من قالوا بأن الأنواع من المناسك فجعلوا طواف الوداع فقط فين؟ في الحج فقط، وليس للمعتمر أن يكون عليه طواف وداع. هو أصل النزاع هنا، هو أصل النزاع في هذه المسألة. نعم، هو لو قالوا عليه مستقلة فجعل كل من أتى إلى البيت وطاف أو يعني اعتمر أو حج لابد أن يأتي بوداع. طيب، وذل ذلك على هنا على القول الذي قلناه، يبقى ليس على العمرة طواف وداع، للحج فقط طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحج وقد اعتمر 4 عمرات ولم يؤمر به. طب الرد على حديث العلاء اللي هو قال استدل به شيخ الإسلام تيمية وغيره على هو يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه، قلنا ليس فيه دلالة يعني على المسألة دلالة صريحة، لأنه المراد به قضاء المناسك المؤقتة اللي هي مناسك الحج نفسها، لأنه ممكن بعد ما ينتهي من رمي الجمار يجلس كما يريد لكنه لا ينفر قبل طواف الوداع. لكن المناسك المؤقتة بوقت انتهت برمي الجمار في يوم الثاني أو الثالث عشر من ذو الحجة. فلذلك نقول إن الحديث ليس دلالة صريحة على أن المقصود به أن طواف الوداع ليس من النسك، لكن نقصد به من قضى النسك، يقصد به قضى النسك المؤقت بتوقيت معين اللي هو كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمزدلفة والرمي. فدل ذلك على أن طواف الوداع الحق فيه هو خاص بالحج فقط كما بينا، وأن ليس على المعتمر طواف وداع. طيب، أخذ آخر حديث قبل الإقامة معذرة، مضاعفة الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ونقف عنده بعد كده باب الفوات والإحصار لعل نختم به الأسبوع القادم أعتقد، يعني الباب. نقول عن ابن الزبير لسه في الوقت. عن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا ب100 صلاة، رواه أحمد. مضاعفة الصلوات في مسجد مكة والمدينة، الحديث طبعا واضح جدا في أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة مختص بأنه أفضل من غيره ب1000 صلاة إلا مسجد الكعبة أو الحرم، فهو الحرم أو في مكة الصلاة فيها ب100 صلاة عن غيرها من المساجد، وأفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب100 صلاة بنص الحديث هذا الذي جاء في صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. انتبهوا للنص هذا، قال في مسجدي، يبقى إذن المسألة الأفضلية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليست المدينة كلها لا هذه الأفضلية، لأنه قال في مسجدي هذا بس، والتوسع الذي حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، لأنه خير حدث توسع في زمان عمر من ناحية المنبر الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فزادوا من هذا الاتجاه، فلما يعني زادت المساحة صلى عمر مع الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة التي هي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يقف، فهم زادوا في أمام وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد زاد من هذه الاتجاه، فوقف فيه عمر وصلى بالصحابة وأقروا، فأصبحت الآن الزيادة المرتبطة بالمسجد من المسجد. لكن ليست المدينة كلها بهذا الفضل. طيب هذا بالنسبة على المسجد، مضاعفة المسجدين طبعا، وهذه مضاعفة أولا خاصة بالصلاة فقط، انتبهوا ليست لها علاقة بعبادات أخرى، يعني لا صوم ولا صدقة ولا شيء، هذه بالصلاة فقط. لا الصلاة في المسجد تقطعنيش لا تم انتهي الله يبارك فيك، ماشي حبيبي لما انتهي بس. فنقول هنا فأصبحت المضاعفة خاصة بالمسجد النبوي ليست بكل المدينة، لأنه قالوا في مسجدي هذا. طيب وما زاد في حد؟ نرجع للمسألة الأخرى وهي 100,000 صلاة في المسجد الحرام، مقصود به المسجد فقط مسجد الكعبة أم المكة كلها الحرام؟ طب هنا اختلف العلماء فيه، بعضهم قال المضاعفة مختصة بالمسجد الذي يصلى فيه فقط، اللي هو المكان الذي يصلى فيه، وقالوا لاستدلالهم بحديث رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة في ما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. فقالوا إذا الفضل خاص بالمسجد فقط اللي هو مسجد الكعبة الذي يصلى فيه، وليس دون البيوت ولا الحرم اللي هو حرم مكة لا يدخل في ذلك الفضل. وهذا القول قال به الطبري وقال به عطاء أيضا، وقالوا هنا بأن النبي جعل الفضل في مسجد المدينة مسجده، وجعل الفضل في مكة في مسجد الكعبة فقط، واستدلوا بحديث ميمون الذي قلت صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة في ما سواه إلى مسجد الكعبة. طيب القول الأول، قالوا القول الثاني أنا آسف، قالوا لا المسجد الحرام، رواية المسجد الحرام التي جاءت في الرواية التي قلناها الآن، يقصد بالمسجد الحرام هنا جاء في القرآن أكثر من 15 مرة أو 15 مرة، فقالوا المضاعفة ليست في المسجد الحرام الذي يصلى فيه فقط، بل في حدود الحرم، كل حدود حرم مكة من صلى من البيوت أو المساجد الأخرى وغير ذلك له هذا الأجر. وهذا القول قال به أيضا عطاء، يعني عنده قولين، وأيضا قال به ابن حزم وابن حجر الذي مؤلف الكتاب الذي معنا، وتصحيح النووي، واختيار ابن القيم رحمة الله على الأئمة جميعا، قالوا بأن المسجد الحرام جاء بأكثر من معنى في الكتاب في القرآن، وجاء مطلقا يراد به الحرم ككل، من قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والمقصود هنا المسجد الحرام ليس المسجد، لا في مكة الحرم، وقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الآيات، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى من بيت أمهانه، عند أكثر المفسرين قالوا ذلك وليس من المسجد الحرام. فقالوا هنا دل على المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم ككل، حرم مكة، واستدلوا بحديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم، كان يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحلم، يعني ضارب خيمة في الحلم ويدخل يصلي في الحرم ثم يرجع، فلم يكن يصلي في المسجد، فدخل في حدود الحرم يصلي، دلال على أن إيش ينال فضل الحرم ثم يرجع، وخيمته كانت في الحلم. فقالوا إذن المقصود بالمسجد الحرام كل الحرم لمكة وليس مسجد الكعبة فقط. والراجح والله أعلم هو القول هذا، بأن المقصود بالمسجد الحرام هو كل حدود الحرم كما بينا. والرد على من قال إلا مسجد الكعبة، فهو نقول هنا ليست الإضافة هنا إضافة حدود، هي إضافة تشريف، يعني المسجد الكعبة والمسجد الحرام، يعني نقول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى المسجد الحرام وقال هنا مسجد الكعبة، الإضافة ليست إضافة حدود، المقصود هنا أن الإضافة إضافة تشريف فقط، وأن هذا يجمع مع الأدلة الأخرى في المسجد الحرام الذي جاء فيها أكبر من مسجد، وإلا البعض يقول أن جاء المسجد الحرام ثم مسجد الكعبة كأنه إطلاق وتقييد، ولكنهم يقولون أنه ليس الذين قالوا بذلك قالوا الإطلاقات تدل على أن المسجد الحرام يراد به عموم الحرم أصالة، وأما مسجد الكعبة حتى أردت أن تحمله على المسجد الحرام نقول هنا ومسجد الكعبة لم يحدد بحد معين أصلا كمان، يعني إلى أين الحدود لتكون مسجد الكعبة؟ هل الصحن فقط كما يقول البعض أن الصلاة في الصحن فقط هي مسجد الكعبة والتوسع ليس؟ فنقول هنا الإضافة والله أعلم الإضافة إضافة التشريف فقط، يعني التشريف فقط وليست إضافة حد من الحدود ليتجتمع الأدلة على ذلك. نقف عند محمد إبراهيم. بتقول يا محمد إبراهيم دي مشكلة اللي بيحضر لايف يا شيخ. لا هم عادية تربطوا في الكراسي إن شاء الله بإذن الله. وأنت أصلا فينك؟ باب الفوات والإحصار أعتقد. طيب يلا عشان باب الفوات والإحصار هنقف عنده. كنا نتمنى انتهاء اليوم لكن أعتقد ما نريد نثقل عليكم أكثر من ذلك. نؤخره الأسبوع القادم أفضل لأنه فيه بعض المسائل في باب الفوات والإحصار. ولا إيش رأيكم؟ وفي أسئلة سريعة قبل الإقامة. سامحوني اليوم صعب أتأخر يعني بعد العشاء. كنا نريد أن ممكن نتأخر بس اليوم أصعب علي ذلك. ولذلك نؤخر نؤجل الباقي يعني. لا تتأخر الرفقة بعد الطواف الوداع 5. ما أنا قلت إنه ما أنا أجبت عن هذا يا أستاذ. لا ما ينفعش ينام يأخر ال يؤخر ال ما يستعجل بطواف الوداع يؤخر طواف الوداع لقبل السفر. أنا قلت مثل بعضهم يروح يطوفوا بعد الفجر وهو هيسافر بعد الظهر فما يؤخر إلا يعني ما يطوف الوداع إلا قبل الرفقة إن شاء الله. حاضر يا أستاذ حاضر. أجيبك عنه. التحلل الأول والثاني قلنا طيب ده قلنا في أحاديث يوم النحر مش الأسبوع هذا قلنا في الأحاديث الماضية. كنت معانا بتحضري تكلمنا عن أشرنا ليه في الشرح لكن هو ما أتى بنص في لكن تكلمنا عن التحلل الأول فافعل ولا حرج والأربع مناسك. يمكن ما فصلنا كثير يعني في المسألة لأن هي بيناها يعني. الصحيح نعم يجوز الإفاضة والوداع لأنه قال هو آخر عهد بالبيت طواف يكون فلو أخر الإفاضة يستطيع أن يصلي طوف الإفاضة والوداع معا يحدث اندراجة لأن المقصود هنا أن يكون آخر بالعهد وبالبيت طواف فلو طاف الوداع يكفي حتى لو ساعة بعدها فلا حرج في ذلك من هو طواف أيضا. لا تسافر إن سافرت سيظل عليها حد النبي صلى الله قال لصفية أحابستنا هي كان يجلس ويجلس معه 100,000 اللي راجعين معه المدينة أو يعني كان سيتركهم هو ويذهبوا كان تحبس سلم وما تعود. قال أحابستنا هي لما قالوا له قد حاضت صفية فقالوا قد أفاضت قال إذن فلتنفر. الصحيح راجع أنا لا أقول بفتوى في بعضهم يفتي وشيخ ابن تيمية له ذلك بأنه تستسفر وتطوف على حسب حالها وهذا كأنه ضرورة أنا لا أفتي بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي فدل ذلك أنها ستحبسهم يعني لن ينفروا إلى المدينة إلا أن تطهر وتطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة ركن. ولو ستؤخر سفرنا تؤخر الحجز طيران وتسافر بعد أن تنتهي وإلا ستظل على ذلك. لا إما تسافر وتعود ترجع مرة أخرى لما تطهر وترجع تطوف وتسعى عليها ذلك. طيب أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.